ولئن طالت ثنائي أنت يا رب حبيبي ولئن طالت قريب في وجود في خشوعي في صلاتي وسجودي فأعني واعف عني أنت يا رب ندائي في صباحي ومسائي أنت يا رب حبيبي ولئن طالت أنت يا رب حبيبي أنت يا رب حبيبي ولئن طالت Bye.